بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 9 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. كنا نتحدث عن المعاني التي تفيدها، أو ذكرنا بأنها تفيد 4 معان، معنيان بعد الكلام الخبري في الكلام الخبري، ومعنيان في الكلام الإنشائي. المعنيان الواردان في الكلام الخبري هو معنى التشكيك ومعنى الشك، والمعنيان الواردان في الكلام الإنشائي هما معنيا التخيير والإباحة. هذه المعاني بينا المقصود بها وضربنا لها أمثلة. نريد أن نذكر بعض الأمثلة من القرآن الكريم التي جاءت فيها كلمة أو تفيد واحدة من هذه المعاني الأربعة. إذا بدأنا أولا مثلا بالكلام الإنشائي، إذا بدأنا بالكلام الإنشائي وقلنا بالكلام الإنشائي بأن أو تفيد فيه أحد هذين المعنيين، إما أنها تفيد التخيير وإما أنها تفيد الإباحة، والفارق أو الفيصل بينهما هو إمكانية الجمع، هل يمكن أن يجمع بينهما أو لا يمكن أن يجمع بينهما. إذا كان يمكن أن يجمع بينهما فنقول عنها بأنها تفيد الإباحة، إذا كان لا يمكن أن يجمع بينهما فنقول بأنها تفيد التخيير. مثال ذلك، مثلا ذكر ابن هشام رحمه الله عدد من الأمثلة في قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا كلمة أو في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الكفارة هنا حددت بأنها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فاستخدمت هنا كلمة أو، جاءت حرف عطف عطفت هذه على هذه. نريد أن نعرف معنى كلمة أو هنا. طبعا الكلام هنا هو كلام إنشائي يراد به الأمر بهذا الشيء، أي فكفروا بأحد هذه الأمور، كفروا بإطعام 10 مساكين أو بكسوتهم أو بتحرير رقبة. فالكلام هنا كلام إنشائي يراد به الإنشاء وإن كان رفعه الخبر، فنقول بأن أو تفيد أحد هذين المعنيين، إما أنها تفيد الإباحة أو تفيد التخيير. هل يمكن أن نجمع بينهما أو لا يمكن؟ هنا لا يصح أن نجمع بينهما، فلا يصح لإنسان يريد أن يكفر حلف مثلا يمينا ويريد أن يكفر عن يمينه، لا يصح له أن يطعم 10 مساكين وأن أو يكسوهم وأن يصوم 3 أيام ظنا منه أن هذه الكفارة. الكفارة واحدة من هذه، الكفارة واحدة من هذه الأمور الثلاثة، لذلك نقول عن أو بأنها تفيد التخيير هنا، أو هنا تفيد التخيير. فهذا مثال على إفادة أو لمعنى التخيير بين هذه الأمور المذكورة في الآية، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. كذلك في قول الله تعالى مثالا آخر: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، وما ذكرته الآية، أو بيوت أبنائكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عماتكم أو، فذكرت كلمة أو عدة مرات. وأن هنا الحكم أو هذه نريد أن نعرف المعنى الذي تفيده، هنا نقول بأنه أنها تفيد معنى الإباحة، أي يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز الإنسان يأكل من بيت أبيه وبيت ابنه وبيت أخيه وبيت أخته، فيمكن أن يجمع بين هذه الأمور المعطوفة على بعضها بأو، يمكن أن يجمع بين هذه الأمور التي عطفت على بعضها بأو، فلذلك نقول عن الحكم الواو هنا بأنها أفاد معنى الإباحة. هذا مثال على إفادة التخيير ومثال على إفادة الإباحة. نريد أن نأتي بمثال على الشك ومثال على التشكيك. مثال على ذلك فكر هشام في قول الله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الكلام هنا كلام خبري، هؤلاء القوم يخبرون عن أنفسهم بأنهم لبثوا في الحياة الدنيا يوما أو بعض يوم. هم شاكون، لا يدرون كم لبثوا حقيقة، هم لا يعرفون كم لبثوا حقيقة، أهو يوم أو أقل من يوم. فأو هنا تفيد معنى الشك، نقول عن أو هنا بأنها تفيد معنى الشك. في آية أخرى في قوله تعالى وإنا أو إياكم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هنا عندما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم بهذه الآية ويخاطب بها الكفار ويقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ليس المقصود هنا الشك، وليس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري وهو شاك من الذي على الهدى ومن الذي على الضلال، لا يدري إن كان هو الذي على الهدى وأولئك القوم على الضلال أم أنه هو الذي على الضلال وأولئك القوم على الهدى، ليس هذا المعنى المقصود. فأو هنا لا تفيد الشك، وإنما أو هنا تفيد التشكيك، يراد بها تشكيك المخاطب، يعني أن هناك احتمالين لا ثالث لهما، إما أنني أنا على هدى وأنتم على ضلال، أو أنني على ضلال وأنتم على هدى، هذه احتمال العقلي الممكن. فأحد الفريقين على الهدى والآخر على الضلال، فيأتي السؤال من الذي على الهدى ومن الذي على الضلال؟ هل الذي على الهدى من يعبد ربا واحدا أم من يعبد أربابا مختلفة؟ فهذا فأو هنا تفيد معنى التشكيك، يراد بها تشكيك المخاطب، إثارة سؤال في ذهنه، إثارة السؤال في ذهنه لكي يفكر ويعيد النظر، فهنا أفادت معنى التشكيك. هذا بالنسبة لمعاني أو. ننتقل منها، وأو كما قلنا هو الحرف الخامس من الحروف العاطفة، الأول هو الواو والثاني الفاء والثالث ثم والرابع حتى والخامس أو، ويأتي الحرف السادس وهو أم، الحرف السادس من حروف العطف وهو أم. هذا الحرف السادس المعنى الذي يفيده أم هو أو يستخدم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، بمعنى عندما يقال عنها أم هذه تأتي في تركيب محدد، تأتي في جملة متوسطة، في جملة تكون مبدوءة غالبا بالهمزة، تكون مبدوءة غالبا بالهمزة، وهذه الهمزة تسمى همزة المعادلة، ويراد منها المساواة والمعادلة بين طرفين، أحدهما يأتي بعد أم والآخر يأتي قبل أم، ويكون المطلوب من المخاطب بها أن يحدد أحد هذين الاسمين، الذي قبل أم أو الذي بعد أم. لذلك كما يقول ابن هشام طلب التعيين، يراد بأم طلب التعيين من أمرين مستويين، هناك لفظان مستويان أحدهما قبل أم والآخر بعد أم، ومطلوب من المخاطب أن يحدد أحد هذين الأمرين، إما هذا أو هذا. فعندما أقول أعندك زيد أم محمد، أعندك زيد أم محمد، فعندي اسمان مستويان زيد ومحمد، أحدهما قبل أم والآخر بعد أم، والشخص الذي أخاطبه أريد منه أن يحدد، فيقول لي زيد أو يقول لي محمد، فيجب أن يكون جوابه بالتعيين، لا يصح أن يجيبني بنعم أو بلا. إذا سألتك أم محمد عندك أم خالد، لا يصح أن تقول نعم أو تقول لا، هذا ليس جوابا، وإنما الجواب يكون بتعيين أحد الطرفين، فتقول زيد أو تقول محمد، يجب أن يكون الجواب بالتعيين وليس بنعم أو بلا. وهذه الجملة غالبا تكون مسبوقة بالهمزة، الجملة التي فيها أم غالبا تكون مبدوءة بالهمزة، أقول أم محمد عندك أم زيد، ويجوز أيضا أن تكون مبدوءة بهل، هل محمد عندك أم زيد، أخالد عندك أم علي، أم محمد سافر أم صالح، فتكون مبدوءة بهذه الهمزة التي تسمى همزة المعادة لأنها تعادل أم. هذا بالنسبة لهذا الحرف الذي هو الحرف السادس وهو أم من حروف العطف، عرفنا معناه، وهو ما بعده كما قلنا يكون معطوفا على ما قبله. الحرف السابع من حروف العطف هو لا، الحرف السابع من حروف العطف وهو لا، ولا هذه نريدها على أنها حرف عطف، نحن لا نريد لا التي هي أداة نفي لا النافية، أو لا التي هي حرف نهي لا الناهية التي تأتي في بداية الكلام لإفادة هذا المعنى، وإنما نريد لا التي هي لا نافية، ولا النافية تأتي في الكلام المثبت ولا تأتي في الكلام المنفي. لا النافية، لا العاطفة عفوا، لا العاطفة التي نتحدث عنها هي تأتي في الكلام المثبت وتفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها. عندما أقول حضر محمد لا خالد، حضر محمد لا خالد، فهنا كلمة لا أثبتت الحكم لما بعدها، أثبتت الحكم لما قبلها وهو محمد، حضر محمد لا خالد، فأثبتت الحكم لما قبلها وهو محمد، ونفت الحكم عن ما بعدها عن خالد، نفت الحكم عن ما بعدها وهو خالد. فهذا هو المعنى الذي تفيده، إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، وهي تأتي في الكلام المثبت، حضر محمد لا خالد، كلام مثبت ليس كلام منفي، تستعمل في الكلام المثبت وليس في الكلام المنفي. هذا بالنسبة للحرف السابع وهو لا. الحرف الثامن قبل الأخير وهو بل، والحرف التاسع كذلك وهو لكن، هذان الحرفان الكلام فيهما واحد، بل ولكن كلاهما حرف عطف، وهذان الحرفان من حروف العطف، كلاهما يأتيان في الكلام المنفي، كلاهما يأتيان في الكلام المنفي وليس في الكلام المثبت. إذن هما عكس كلمة لا، هما عكس كلمة لا، ويكون معناهما إثبات الحكم لما بعدهما ونفيه عما قبلهما، إثبات الحكم لما بعدهما ونفيه عما قبلهما، إذن هما عكس لا، إذن هما عكس لا، فهما مخالفان لكلمة لا في الاستعمال ومخالفان لكلمة لا في المعنى. عندما أقول ما حضر زيد بل خالد، ما حضر زيد بل خالد، فأنا نفيت الحضور عن زيد وأثبته لما بعد بل وهو خالد، فإثبات الحكم لما بعدها وهو خالد ونفيه عما قبلها، وهي جاءت في كلام منفي ما حضر زيد. وكذلك لكن، ما حضر زيد لكن علي، ما حضر زيد لكن علي، فأنا أثبتت الحكم لما بعدها وهو علي ونفيته عما قبلها وهو زيد، وجاءت في كلام منفي، جاءت في كلام منفي. هذا هو الحرف الثامن، هذان هما الحرفان الثامن والتاسع من الحروف العاطفة، وبينا المعنى المقصود بها. وبهذا يكون عندنا، اكتمل عندنا حروف العطف التسعة التي هي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم ولا وبل ولكن، هذه هي حروف العاطفة التي نستعملها في عطف النسق. طبعا هذه الحروف، الحروف كلها كلها تعطف ما قبلها على ما، تعطف ما بعدها على ما قبلها. الحروف العاطفة هذه كلها وظيفتها أنها تعطف، بالإضافة للوظيفة المعنوية نحن ما ذكرناه، هي وظائف معنوية، أمور معنوية، فوائد تفيدها من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب هي تعطف ما يأتي بعدها على ما يأتي قبلها، تعطف ما يأتي بعدها على ما يأتي قبلها. فعندما أقول نجح محمد وزيد، نجح فعل ماضي من الفتح، محمد فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر لآخره، واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نجح محمد وخالد، خالد نعربه على أنه اسم معطوف على محمد، اسم معطوف على محمد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، إذن اسم معطوف على محمد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، فهو في وظيفة حرف العطف أنه يعطف ما بعده على ما قبله ويعطيه حكمه الإعرابي، يعطيه حكمه الإعرابي وهو الرفع أو النصب. عندما أقول قابلت، قابلت عليا وصالحا، قابلت عليا وصالحا، عليا مفعول به منصوب على نصب الفتح الظاهر لآخره، وصالحا الواو حرف عطف صالحا اسم معطوف على عليا منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك لو كان مجرورا سلمت على فاطمة، سلمت على هند وفاطمة، سلمت على هند وفاطمة، سلمت على هند، على حرف جر، وهند اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر الظاهر آخره، والواو حرف عطف، فاطمة اسم معطوف على هند مجرور مثله، اسم معطوف فاطمة اسم معطوف بحرف العطف الواو، اسم معطوف على هند مجرور مثله وعلامة جره الفتحة بدل من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن حرف العطف يعطف الاسم الذي بعده على ما قبله ويعطيه الحكم الإعرابي نفسه، يعطيه الحكم الإعرابي نفسه. هذا بالنسبة لهذا الباب الثالث، الباب الرابع، وهو باب عطف النسق. بقي عندنا الباب الخامس والأخير من التوابع، الباب الخامس والأخير من التوابع، وهو باب البدل. باب البدل، طبعا البدل معناه في اللغة أصلا، البدل إذا قلنا هذا بدل هذا أي هذا عوض عنه، فالبدل معناه في اللغة العوض، البدل معناه في اللغة العوض، كما في قول الله تعالى عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يبدلنا خيرا منها أي يعوضنا بخير منها. فالعوض معناه، فالبدل معناه في اللغة هو العوض، لكن معناه في الاصطلاح عند النحويين، تعريفه عند النحويين كما ذكر ابن هشام هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا تعريفه. عندما قال عنه بأنه هو التابع أي أن البدل هو من الكلمات التي تتبع ما قبله في الإعراب، البدل هو من الكلمات التي تتبع ما قبله في الإعراب، فهذا ميزة فيها أنه من التوابع. طيب نريد أن نبعد بقية التوابع من التعريف، نريد أن نأتي، أراد المؤلف أن يأتي بجزئيات في التعريف تبعد الأشياء الأخرى، تبعد النعت والتوكيد وعطف النسق وعطف البيان. فماذا قال؟ التابع المقصود بالحكم، التابع المقصود بالحكم، أي أن هذه الكلمة التي نقول عنها بأنها بدل هي المقصودة بالحكم وليس المبدل منه. نحن عندنا بدل ومبدل منه، عندنا بدل ومبدل منه، الكلمة هذه هي بدل، الكلمة التي قبلها هي مبدل منه، الاعتبار هو للبدل، الاعتبار هو بالبدل، الحكم منسوب للبدل وليس للمبدل منه، لذلك المبدل منه أصبح كأنه غير موجود، أصبح كأنه غير موجود، لذلك نسميه هو المقصود بالحكم. فعندما أقول مثلا نجح الطلاب نصفهم، نجح الطلاب نصفهم، نجح فعل ماضي من الفتح، الطلاب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظهر إلى آخره، نصفهم بدل من الطلاب، نصفهم بدل من الطلاب مرفوع مثله علامة رفع الضم الظهر إلى آخره. الآن من الذي نجح؟ هل الذي نجح الطلاب أم نصف الطلاب؟ الذي نجح نصف الطلاب، فنصفهم التي هي البدل هذه هي المقصودة بالحكم، هي المعتبرة، هي المنسوب لها النجاح. أما كلمة الطلاب التي قبلها التي هي المبدل منه فهي ليست مقصودة بالحكم، النجاح ليس منسوبا لها وإنما منسوب لما بعدها وهو البدل، لذلك البدل يقال عنه بأنه هو المقصود بالحكم، هو الذي قصد وأريد بالحكم. طيب بقية التوابع ليست مقصودة بالحكم، بقية التوابع ليست مقصودة بالحكم، نقول النعت ليس مقصودا بالحكم. عندما أقول جاء الرجل الكريم، الكريم نعت لكنه ليس هو المقصود بالحكم، من الذي جاء؟ الرجل هو الذي جاء، إذن المنعوت هو المقصود بالحكم وليس النعت، إذن النعت ليس مقصودا بالحكم. كذلك التوكيد، عندما أقول حضر المدير نفسه، من الذي حضر؟ المدير، إذا المؤكد هو المقصود بالحكم وليس التوكيد كلمة نفسه، فهي ليست مقصودة بالحكم، إذا التوكيد ليس مقصودا بالحكم. كذلك عطف البيان، عطف البيان كلمة رحم الله الخليفة عمر، رحم الله من؟ الخليفة الذي هو عمر، فالمقصود بالحكم هو المعطوف بعطف البيان الخليفة وليس عطف وليس كلمة عمر، لأن كلمة عمر للتوضيح فقط. إذا كل هذه ليست مقصودة بالحكم، لم يبقى عندنا سوى عطف النسق، لأن عطف النسق هو مقصود بالحكم. عندما أقول جاء محمد وخالد، فجاء محمد وأيضا جاء خالد، كلاهما مقصودان بالحكم، هذا مقصود بالحكم وهذا مقصود بالحكم في عطف النسق. نريد أن نبعد عطف النسق من التعريف، لذلك قال المؤلف والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة، أي لا يوجد واسطة تتوسط بين المعطو، تتوسط بين التابع والمتبوع. في عطف النسق كان هناك واسطة هو حرف العطف، سواء الواو أو فاء، هناك حرف عطف لابد من وجوده، أما في البدل فلا يوجد حرف عطف. لذلك أصبح تعريف، هذا التعريف خاصا بالبدل، أي أنه هو الكلمة، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، أي هو الكلمة التي تتبع ما قبلها في الإعراب ويشترط فيها، وهي الكلمة يشترط فيها أنها هي المقصودة بالحكم، هي المقصودة بالحكم البدل وليس المبدل منه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد شيء يتوسط بين البدل والمبدل منه، لا يوجد أداة تتوسط بين البدل والمبدل منه، فيكون هذه الكلمة هي التي يقال عنها بأنها هي البدل. هذا بالنسبة لتعريف البدل. إذا أردنا أن نتعرف على أقسام البدل، ذكر المؤلف عندكم بأن البدل له أقسام ستة، البدل له ستة أقسام، هذه الأقسام الستة ليست كلها بمرتبة واحدة، وإنما ثلاثة منها مشهورة وثلاثة غير مشهورة، ثلاثة مشهورة وثلاثة غير مشهورة. الثلاثة المشهورة هي بدل الكل من الكل، كما يقول ابن هشام عندكم بدل كل من كل، النوع الأول بدل كل من كل، النوع الثاني بدل بعض من كل، البدل الثالث بدل اشتمال. إذن الأول كل من كل، ثاني بعض من كل، الثالث اشتمال، هذه الثلاثة المشهورة. الثلاثة الأخرى غير المشهورة من البدل، وهي بدل الإضراب، بدل الغلط، بدل النسيان، بدل الإضراب، بدل الغلط، بدل النسيان، هذه ثلاثة أخرى، ثلاثة أنواع أخرى من البدل، وإن كانت غير مشهورة. نريد أن نتعرف على هذه الأنواع الستة من البدل ونأتي لها بأمثلة، فإذا انتهينا منها نكون انتهينا من البدل وانتهينا من باب التوابع كلها. نتحدث عن هذه الأنواع الستة من البدل ونذكر لها الأمثلة التي توضحها في المحاضرة التالية بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.